أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مندوبات الصلاة. قال المصنف: المندوبات في الصلاة خمسة. ذكرنا المندوب الأول، ثم ذكرنا المندوب الثاني. الآن وصل الكلام إلى المندوب الثالث أو المستحب الثالث في الصلوات اليومية. المصنف يبين في هذا المندوب الثالث أن المستحب على المصلي أن يشغل نظره أثناء الصلاة في موضع معين إلى مكان معين. طبعا عندنا روايات، هذه الروايات تروي وتدل على استحباب شغل المصلي نظره أثناء الصلاة إلى موضع معين إلى مكان معين. فقالوا يستحب على المصلي أن يشغل نظره في حال القيام إلى موضع سجوده، وتدل على استحباب هذا الأمر صحيحة زرارة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام ولا خلاف فيه. قالوا أيضا يستحب على المصلي أن يشغل نظره في حال القنوت إلى باطن الكفين، ودليلهم على استحباب هذه الكيفية قالوا أن النظر إلى السماء أثناء الصلاة مكروه لحسنة زرارة، والتغميض أثناء الصلاة أيضا مكروه لرواية، فيتعين على المصلي أن يشغل نظره أثناء الصلاة إلى باطن الكفين. فالنتيجة لا توجد عندنا رواية صريحة تدل على استحباب شغل النظر أثناء القنوت إلى باطن الكفين. على كل حال هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقالوا أيضا يستحب على المصلي في حال الركوع أن يشغل نظره إلى ما بين رجليه لصحيحة زرارة. أيضا قالوا يستحب على المصلي في حال السجود أن يشغل نظره إلى طرف أنفه، وفي حال التشهد أن يشغل نظره إلى حجره، لرواية مذكورة في كتاب فقه الرضا. وأيضا قالوا وعللوا بأن النظر أثناء السجود إلى طرف الأنف وفي حال التشهد إلى حجره أبلغ في الخضوع والإقبال المطلوبين في الصلاة. هذا ملخص الكلام في الأمر الثالث. الآن نعود إلى عبارة المصنف ونقرأ عبارة المصنف. فيقول المصنف: الثالث نظره، يعني مستحب نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا يعني أثناء القنوت إلى باطن كفيه، وراكعا يعني أثناء الركوع إلى ما بين رجليه، وساجدا أثناء السجود إلى طرف أنفه، ومتشهدا أثناء التشهد إلى حجره. هذا ملخص الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع في المستحب الرابع أو المندوب الرابع، هنا المصنف يبين بأن المستحب على المصلي أثناء الصلاة أن يضع يديه في موضع معين في مكان معين، مستحب. وهناك روايات تدل على استحباب جعل اليدين في حالة معينة على مكان مخصوص أو في مكان مخصوص. لذا قالوا يستحب جعل اليدين في حال القيام في أثناء الصلاة على الفخذين مقابل أو مساوي مع الركبتين، ويدل عليه صحيحة زرارة. وأيضا قالوا يستحب جعل اليدين في حال القنوت أمام الوجه تلقاء الوجه. يمكن أن يكون المستند صحيحة ابن سنان الواردة في قنوت صلاة الوتر. وأيضا عندما يقنط مستحب أن تكونا اليدين طبعا مبسوطتين، يستقبل بباطنهما السماء وبظهورهما الأرض. وأيضا قيل طبعا في القنوت يستحب أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ. طبعا هذا كيفية وضع اليدين أثناء القنوت. وأيضا يستحب للمصلي في حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، وينبغي حين وضع اليدين على الركبتين التفريج بين الأصابع وإيصالهما إلى عين الركبة ووضع اليمنى قبل اليسرى. والمستند في هذا صحيحة زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. ويستحب للمصلي في حال السجود أن يضع اليدين بحذاء أذنيه قريب الأذن قريب الأذن مساوي مع الأذنين. هذا مستحب لرواية حماد عن فعل إمام الصادق عليه الصلاة والسلام وصحيحة زرارة وحسنة زرارة. وأيضا يستحب على المصلي أن يضع يديه في حال التشهد على فخذيه مبسوطة الأصابع وأيضا مضمومة على المشهور بين الأصحاب والفقهاء. وتفرد من الأصحاب ابن جنيد وقال أنه يستحب أن يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما يفعله العامة. هذا ملخص الكلام في الأمر الرابع أو المندوب الرابع أو المستحب الرابع. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول الرابع وضع اليدين قائما أثناء القيام على فخذي بحذاء ركبتي، يعني المساوي مساواة مع الركبة، وقانتا في حال القنوت تلقاء وجهه أمام وجهه، هذا مستحب، وراكعا أثناء الركوع على ركبتيه، وساجدا أثناء السجود بحذاء أذنيه، يعني مساوي مع الأذنين قريب مع الأذنين ومساوي مع الأذنين، ومتشهدا على فخذيه. هذا ملخص الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس أو المندوب الخامس من مندوبات الصلاة أو المستحب الخامس من مستحبات الصلاة هو التعقيب. التعقيب هو على وزن تفعيل من العقب. قال الجوهري التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة، وفضله عظيم وثوابه جسيم. هذا طبعا في اللغة. أجمع الأصحاب والفقهاء كافة على استحباب التعقيب وفضل التعقيب وفضله عظيم وثواب التعقيب وثوابه جسيم. وطبعا أفضل الأذكار في التعقيب تسبيح الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، لرواية صالح بن عقبة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وصحيحة أبو خالد القماص عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة ابن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أما كيفية تسبيح الزهراء عليه الصلاة والسلام قالوا الكيفية بهذه الطريقة أو بهذه الترتيب أو بهذه الكيفية، بهذا الترتيب: أن يكون 34 تكبيرة، ثم يحمد 33، ثم يسبح 33. طبعا تسبيح الزهراء بهذه الكيفية أو بهذه الهيئة فيها روايات كثيرة مذكور في محله في الكتب المطولة. انتهى الكلام والبحث في أجزاء الصلاة، في الأجزاء الواجبة وأجزاء المستحبة. في الأخير المصنف يذكر بحث هذا الخاتمة في بحث الصلاة، هناك يذكر جملة من المسائل المهمة في الصلاة ويذكر بحث القواطع، قواطع الصلاة الواجبة للمصلي. في البداية يقول: أجمع علماء كافة على من يحدث أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، صلاته غير صحيحة، سواء كان هذا الحدث حدث أصغر كخروج الريح والبول والغائط، أم كان الحدث حدث أكبر كالجنابة والحيض من باب المثال. هذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف بين الفقهاء والأصحاب فيما لو أحدث المصلي في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء ويبطل الطهارة سهوا، هل أيضا يعيد الوضوء؟ فمذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا، ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ولكن نقل عن شيخ الطوسي والسيد المرتضى أنهما قالا: يتطهر هذا الإنسان الذي أحدث سهوا في أثناء الصلاة، يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته. هذا رأي، وهناك قول آخر، هذا القول للشيخ المفيد. فرق شيخ المفيد في كتاب المقنعة بين المتيمم وغير المتيمم، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث، يعني خرج منه الحدث سهوا ووجد الماء، والاستئناف يعني يعيد الصلاة من جديد في غير المتيمم، يعني في الشخص الذي توضأ. واختار هذه النظرية، يعني نظرية شيخ المفيد، الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتاب المبسوط وابن أبي عقيل، وطبعا المصنف قوى هذا القول في كتاب المعتبر. هذا هو المبطل الأول أو النوع الأول من مبطلات الصلاة، من قواطع الصلاة المصلي. هذا المبطل إذا حدث هذا المبطل عمدا أو سهوا يبطل الصلاة، ويجب على المصلي أن يعيد هذا الصلاة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من قواطع الصلاة ومبطلات الصلاة، إذا فعل هناك أمور إذا فعلها المصلي أثناء الصلاة عمدا لا سهوا تبطل الصلاة ويقطع الصلاة، ويستطيع أن يقطع هذا الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. طبعا الأمر الأول كما يشير المصنف هو الالتفات إلى ما وراء المصلي، إلى ورائه عمدا، فهذا يبطل الصلاة عند الفقهاء. طبعا مقتضى إطلاق عبارة المصنف في هذا الكتاب هنا عدم الفرق في ذلك، بينما لو كان الالتفات إلى وراء المصلي بكامل البدن أو فقط بالوجه خاصة، ولا ريب في بطلان هذه الصلاة لفوات الشرط من شروط الصلاة هو استقبال القبلة ولحسنة حلبي. ولكن الذي يستفاد عندما نقرأ عبارة المصنف في هذا الكتاب هنا، المستفاد من العبارة أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة، ولكن الرواية أو الروايات مطلقة، مطلق الالتفات مبطل للصلاة. لذا المحشين والمفسرين وشراح هذا الكتاب قالوا إذا التفت المصلي إلى ورائه أو إلى الخلاف، إلى خلاف القبلة، وذكرنا سابقا في بحث القبلة إنسان عمدا إذا لم يتجه باتجاه القبلة قبل الصلاة أو أثناء الصلاة هذا الصلاة مبطل وغير صحيح بإجماع الفقهاء، وقلنا لا خلاف فيه. على كل حال كلام عبارة المصنف يفيد شيء، ولكن الواقع وكلام الأصحاب وإجماع الأصحاب والفقهاء شيء آخر. هذا أمر أمر آخر زيادة فائدة، لو التفت المصلي إلى ورائه بعينيه أو بعينه هل هذا أيضا يضر الصلاة؟ هنا أيضا قالوا هذا غير مضر للصلاة ويكون الصلاة صحيح. هذا قلنا عمدا، سهوا لو فعل هذا الأمر كما يظهر من عبارة المصنف غير مبطلة للصلاة. هذا الأمر الأول من النوع الثاني. الأمر الثاني من النوع الثالث من مبطلات الصلاة وقواطع الصلاة طبعا القهقهة. المراد من القهقهة هي الترجيع في الضحك أو شدة الضحك. قد أجمع علماء كافة على أن تعمد القهقهة أثناء الصلاة مبطل للصلاة، أما الابتسامة الخفيفة بدون صوت فهي غير مبطلة للصلاة، سواء ابتسم المصلي عمدا أو ابتسم المصلي سهوا باتفاق العلماء. نعم القهقهة عمدا، الضحك مع الصوت مبطل للصلاة عمدا، أما سهوا كما يظهر من عبارة المصنف غير مبطلة. طبعا لا فرق في القهقهة في إبطال القهقهة للصلاة بين القهقهة القليلة والقهقهة الكثيرة. هذا الأمر الثاني من النوع الثاني لمبطلات الصلاة. الأمر الثالث من النوع الثاني لمبطلات الصلاة لو فعل المصلي أثناء الصلاة الفعل الكثير. هذا الفعل الكثير يخرج المصلي من كونه مصليا. هذا لو فعل هذا الفعل عمدا مبطل للصلاة، ولا خلاف في إبطال الفعل الكثير للصلاة بين علماء الإسلام وفي تحريم الفعل الكثير أثناء الصلاة طبعا إذا وقع عمدا. أما الفعل القليل الفعل البسيط لا يبطل الصلاة بإجماع الفقهاء لأنه غير كثير، أما الكثير طبعا القليل عفوا القليل غير مخرجة للمصلي عن وضع الصلاة عن كونه مصليا، أما الكثير نعم يخرج المصلي من كونه مصليا. هذا أيضا نشير إلى أمر آخر، الشارع لم يحدد ما هو المراد من الفعل الكثير وما هو المراد من الفعل القليل، لم يحدد القلة والكثرة، بل المرجع في تفسير القلة والكثرة إلى العادة العرفية، إلى العرف المتعارف بين الناس. طبعا أيضا لزيادة فائدة نشير إلى أمر آخر أيضا قد ورد في أخبارنا ورواياتنا، استثناء قتل الحية وقتل العقرب وحمل الصبي أثناء الصلاة الصغير وإرضاعه أثناء الصلاة الصغير، لأن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والأئمة عليهم الصلاة والسلام فعلوا هذا الأمور أثناء الصلاة، فالأئمة قتلوا الحية أثناء الصلاة ثم أتموا الصلاة وتابعوا في الصلاة، أيضا قتلوا العقرب أثناء الصلاة وأتموا الصلاة مما لا إشكال فيه، كذلك حملوا الصبي الصغير النبي أثناء الصلاة، الإمام الحسن وإمام الحسين كان يركبا ظهر النبي أثناء الصلاة، والنبي كان يطول في السجود إكراما لإمام الحسن والحسين. فهذا يعني هذا ولو كان فعل قد يكون فعل كثير أو فعل قليل غير مبطل للصلاة، وأيضا إرضاع الصبي الصغير أثناء الصلاة غير مبطل للصلاة. هذا الأمر هذا الأمر الثالث. أيضا الأمر الرابع أو الأمر الثاني عفوا بالترتيب، طبعا في الكتاب هناك ترتيب خاص، نسينا الأمر الثاني، هو لو أن المصلي تكلم أثناء الصلاة بحرفين عمدا، لو فعل هذا الأمر أثناء الصلاة هذا مبطل للصلاة. أجمع الأصحاب والفقهاء على بطلان الصلاة لو تعمد الكلام أثناء الصلاة بما ليس من القرآن ولا ذكر ولا دعاء. وقد ورد بذلك روايات كثيرة وأخبار كثيرة، وقطع الأصحاب أيضا بعدم بطلان الصلاة بالكلام بحرف واحد. لماذا؟ لأنه لا يسمى كلاما في العرف بل ولا في اللغة أيضا، لأن المشهور في اللغة أن الكلام مركب من حرفين وصاعدا لا حرفا واحد. نعم البعض قالوا أن المراد عندما قال شارع المقدس يحرم الكلام أثناء الصلاة أن المراد من الكلام جنس ما يتكلم به المتكلم، جنس ما يتكلم به الإنسان أو المصلي، سواء كان مؤلف من حرف واحد أو أكثر، لأن الرواية مطلقة. فهنا أيضا عدم جواز التكلم مطلقا، التكلم مطلق والإطلاق أعم من الحقيقة. ولكن هناك حروف مفهمة يعني لها معنى، يفهم المخاطب معنى خاص. هذه الحروف في الأصل هي ليست حرف واحدة، ولكن أدغمت حرف ما في حرف آخر، هي في الأصل عدة حروف. فلو تكلم المصلي بهذه الحروف أثناء الصلاة مبطلة للصلاة. من باب المثال قي، طبعا فعل أمر من وقى، قي من وقى، لو تكلم المصلي هذا الحرف الواحد أثناء الصلاة لأبطل هذا الصلاة، طبعا لو فعل عمدا، أما سهوا لو فعل هذا الأمر كما يظهر من عبارة المصنف فلا تبطل الصلاة. هذا ملخص الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس كما يشير المصنف، الأمر الخامس لو بكى المصلي أثناء الصلاة لأمور الدنيا، لأمور الدنيا فهي مبطلة للصلاة لو فعل عمدا. هذا الحكم قالوا ذكره الشيخ الطوسي وأتباع شيخ الطوسي وجماعة من الأصحاب، ولكن الظاهر هذا حكم مجمع عليه من الأصحاب والفقهاء. لو أن المصلي أثناء الصلاة بكى لأجل الدنيا لأمور الدنيا عمدا لو فعل هذا الأمر وملتفت إلى هذا الأمر، فهذه الصلاة باطلة وغير صحيحة، ويجب عليه أن يعيد هذا الصلاة. من باب المثال كما لو تذكر المصلي الميت وبكى عليه أثناء الصلاة، أو تذكر ضياع مقدار مال، مقدار معين من المال أو ذهاب مال فبكى عليه أثناء الصلاة، هذه مبطلة. طبعا احترز بالبكاء على الدنيا على أمور الدنيا عن البكاء للآخرة كذكر الجنة والنار، فإنه من أفضل الأعمال، بل يستحب التباكي. المراد من التباكي هو التكلف بالبكاء لمن لا يقدر على البكاء، هذا طبعا مستحب. هذا أمر. وبحث أيضا هل يشترط في إبطال البكاء لأمور الدنيا إبطال البكاء للصلاة لأمور الدنيا، البكاء لأجل أمور الدنيا، هل يشترط اشتمال على الصوت فقد لابد أن يخرج الصوت أثناء الصلاة فهذه مبطلة، أم يكفي خروج الدمع من عين المصلي؟ هذا بحث طويل، لأن الفقهاء والأصحاب شكوا في كون البكاء في النصوص، هل هي بألف مقصورة في الأخير أو هي بألف الممدودة، فإن كان بألف المقصورة فالمراد به خروج الدمع لا غير، وإن كان لفظ البكاء بألف ممدودة فالمراد به الصوت الذي يكون معه البكاء كما نص عليه أهل اللغة. على كل حال عبارة المصنف مطلقة في بكاء الدنيا، في البكاء على أمور الدنيا على الدنيا، لم يفرق بين أنواع البكاء. هذا هو الأمر الخامس من أمور المبطلة للصلاة عمدا، من القسم الثاني من مبطلات الصلاة وقواطع الصلاة. الأمر الأخير من النوع الثاني من أنواع مبطلات الصلاة والتي يقطع الصلاة هو وضع يد اليمنى على اليد اليسرى. هنا المصلي أثناء الصلاة لو وضع يد اليمنى على يد اليسرى أو على يد الشمال كما يفعل إخوان أهل السنة، هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل شيخ الطوسي والسيد المرتضى فيه الإجماع، واحتج عليه بالإحتياط وبأن أفعال الصلاة متلقات من الشارع المقدس ولا شرع هنا ولا تشريع هنا، وبأنه فعل كثير، وهذا الفعل الكثير مخرج للمصلي من كونه مصليا من أثناء الصلاة، ولصحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما، ومرسلة حريز عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشهور، وخالف المشهور ابن جنيد حيث جعل تركه مستحبا، وأيضا خالف المشهور أبو صلاح حيث جعل فعله مكروها، جعل فعله مكروه. هذا إذا فعل هذا الفعل عمدا وكان يستطيع أن يترك، أما في حال التقية ينتفي التحريم، ينتفي تحريم وضع يد اليمنى على يد اليسرى أو على يد الشمال في أثناء التحريم، في أثناء التقية يحرم، ينتفي التحريم، بل في بعض الأماكن وبعض المواضع يجب عليه أن يفعل هذا الأمر إذا كان حياته مهدد بالقتل، لا يستطيع أن يترك هذا الأمر. هذا ملخص الكلام في بيان هذه السطور الثلاثة لعبارة المصنف، حيث يقول المصنف خاتمة يقطع الصلاة يعني يبطل الصلاة، ما يبطل الطهارة يعني لو فعل فعلا يحتاج إلى الطهارة، يحتاج إلى الوضوء، يحتاج إلى الغسل، ولو كان سهوا يعني سواء كان عمدا فعل هذا الفعل أو سهوا. هذا القسم الأول. القسم الثاني من مبطلات الصلاة وقواطع الصلاة، لو فعل هذه الأمور عمدا مبطل، أما لو سهوا غير مبطلة. والالتفات دبرا يعني يلتفت إلى ما وراء المصلي، إلى ظهره، إلى ورائه، التفات إما بالوجه أو بكامل البدن. والالتفات دبرا والكلام بحرفين وصاعدا عمدا، وكذا القهقه، فسرنا المراد من ما هو المراد من القهقه. والفعل الكثير الخارج عن الصلاة يعني يخرج المصلي عن كونه مصليا، الناس يقول هذا غير مصلي لو فعل هذا الفعل الكثير. والبكاء لأمور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان، يعني فيه خلاف بين الأصحاب، أظهرهما أصحهما عند المصنف البطلان، يبطل الصلاة لو فعلها عمدا أما سهوا لا. هذا ملخص الكلام في هذه الأمور في قواطع ومبطلات الصلاة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.